الله يبارك فيك. الذي له أعمال جليلة في علوم الحديث والتحقيقات والسمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقوفا على ما توقفتم عليه شيخنا بارك الله فيكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، خبر الآحاد عرفنا غير المتواتر، يعني المشهور العزيز الغريب. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. العدل من هو؟ يأتي تعريفه، يذكر لنا الإمام: تام الضبط متصل السند أو متصل السند. خبر الآحاد متصل السند أو متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أيوة، زيد. وهذا قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. نعم. لأنه إما أن يشمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. نعم. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة نعم. إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب ملكة، في الحقيقة هي ملكة، يملك ملكا أو ملكا أخذ منه، كأن الإنسان يملك ناصية الأمور وتصدر منه الأعمال بدون مشقة، وبعضهم يقول بدون روية. هكذا ملكة تحمله على ملازمة التقوى. فهناك الحمد لله أمور التقوى قد تعود عليه إلى حد لا يحتاج إلى تكلف منه، أما في أول الأمر إذا كان الإنسان لم يتعود على هذه الأمور فربما يشق عليه. فملكة هيئة راسخة يقولون في النفس، تمنع صاحبها من تعطي صاحبها العمل بسهولة. نعم، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى قال والمراد بالتقوى موجود عندك ولا لا؟ ما في. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة نعم، فيتقي الله تبارك وتعالى ويجتنب الأعمال السيئة، يدخل فيها كل كبيرة خاصة، ومن أكبر الكبائر الشرك والفسق، يأتي بما يفسقه وإن لم يكن خرج من الإيمان أو بدعة. فاجتناب، المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة أو فسق أو والضبط، لا قبل الضبط المروءة. المروءة ما فسر لنا، ما هو كذا؟ نعم. التقوى قال ملازمة التقوى المروءة، والمروءة ما هي؟ على ما قال العلماء المروءة ليس لها ضابط شرعي معين، بل قد يكون من المباحات، ولكن العرف يستنكره. إذا كان أمر يستنكره العرف فيكون خلاف المروءة، فقد يكون مباحا وقد يكون مباحا ولا يستنكر في عامة الناس، لكن يستنكر في الخواص. الإمام أحمد رحمه الله رأى بعض الناس كان قد لبس لباسا غير لباس طلبة العلم، هو موجود في كتابه العلل ومعرفة الرجال، قال: ما هيئتك هذه؟ ما هيئتك إلا هيئة حايك، كانوا هكذا حايك الذي يحيك الثياب، كانوا يستنكرون الهيئة أيضا. والإمام الزهري كان يلبس لباس الشرط فأنكروا عليه، فطلبة العلم لهم هيئة خاصة. فإذا كان طلبة الحديث الشريف، الآن نجد طلبة الجامعة مثلا ما شاء الله، يعني واحد وهو يدرس الحديث يأتي وشعره شعر مارادونا محلوق من هنا ومطول من هنا، سبحان الله، هذا ليست مروءة في الحقيقة خالف. حتى هذا شرعا ما يجوز، القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فلقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. وأنا والله أشتقي من طلبة الجامعة كثير جدا، لأن في الكلية نجد في البكالوريوس ضعف شديد في كل شيء، في علم وفي العمل وفي الله المستعان. أما اللغة فهم بكم، جهني، قرشي، سلمي، إمامنا لا يزال الله يحفظه، فيقول كلهم سبحان الله بكم، يعني حول سناجة العرب. فالحاصل على كل هذا، المروءة ليس لها نذاب الشرعي. وبعض لو مثلنا مثلا في أوروبا، إذا ذهبت فيلبسون بنطلون وإمامهم قد يخطب بالبنطلون وبالجاكيت، وإذا قام الإمام هنا بالجاكيت والبنطلون أليس يستنكر؟ هناك ما يستنكر. فالظاهر على كل حال، فإذا المروءة تابعة للعرف. فإذا خالف الإنسان أهل مهنته أو أهل طبقته فقد خالف المروءة. وأهل الحديث أشد الناس في هذا الباب، حتى إنه قالوا إذا رؤي أحد يبول في الطريق فهذا لا يؤخذ منه العلم. لماذا؟ لأنه ما دام يستهتر إلى هذا الحد أو يستهين، فربما يستهين برواية الحديث أيضا ولا يعتني به. فكان بعضهم شدد كذلك، سمعوا من بيته شعبة قيل لماذا تركت حديث فلان؟ قال سمعت من بيته صوت الطنبور. ربما يكون مغلوب على أمره الأولاد يكون، لكن المحدث يترك حديثه لأجل أنه من بيته جاء صوته طنبور. فهذه كلها على كل حال يعني يدخل في المروءة. وهل تعرفون أن هناك كتابا قد جمع، كتابا مبتكر في الحقيقة ما وجد مثله؟ تعرفون؟ من تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله عليه مشهور سلمان، في الحقيقة جمع كتاب المروءة وتتبع وأشياء في الحقيقة ما نجد في موضع واحد. فعليكم بهذا الكتاب إذا حصلتم، كتاب مفيد جدا. نعم، أيوة. فالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق أو بدعة. ومن له ملكة، فإذا العدل لا يكون إلا أن يجتنب أعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة، وكذلك لا يأتي ما يخرم المروءة. نعم. والضبط، قال والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن أن يثبت أو يثبت أو يثبت. قال وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إذا كان يروي من حفظه فيكون ضبط حفظ، لكنه إذا لم يكن حافظا لكتابه، الكتاب كتب وسمع على الشيخ وصحها ولم يحفظها كما ينبغي، فكانوا دائما يرؤون من الكتاب ويملون من الكتاب. كذلك إذا كان ليس عنده كتاب ويعتمد على ضبط الحفظ، فلا بد أن يكون ضبطا تاما بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء على الصواب بحيث لا يخطي. وكيف نعرف أنه لا يخطي؟ الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يختبرونه، وكانوا يضربون حديثه بحديث قرنائه وزملائه، فإذا وجدوا أنه يخطي في أحاديث حديثا أو حديثين يقولون أخطأ في حديثين، أخطأ في ثلاثة أحاديث، سبحان الله. وإذا كان يخطي كثيرا قالوا كان يهم كثيرا، وإذا كان أزيد من هذا فيحكمون عليه بضعف الحفظ. وضبط كتاب، أيوة، قال وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الله أكبر. نعم، ضبط كتاب أيضا، هذه قواعد رحمة الله عليهم، قالوا يصون كتابه منذ أن سمع من الشيخ وكتب، ولا بد أن يكون قابل مقابلة وصحها، وبعد ذلك إذا أن يودي منه، لأنه تحمل بالكتابة، يودي يروي الآخرين ويملي على الآخرين، فلا بد أن يكون الكتاب مصونا محفوظا عنده، لم يعر على أحد ولم يعطي على أحد ولم يمكنه، لأن تلك الأيام كان أو في كل زمان أهل الفساد موجودين، فقد كانوا يدخلون في أحاديث الأئمة أحاديث إذا كان الشيخ ليس حافظا حديثه ربما ينطلي عليه فيتلقن، فيقولون كان له ابن سوء ابتلي بابن سوء كان يدخل في أحاديث أبيه، ابتلي بوراق كان يدخل في أحاديثه. ولذلك أنا حينما نقرأ ألا يا مستعير الكتب أقصر فإن عيارتي للكتب عار، إن كان هذا العار فقد سنه أو سن الأئمة أئمة أهل الحديث رحمة الله عليهم، إذا خرج الكتاب ولو لليلة واحدة ذهبت الثقة من هذا الكتاب. صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه، قابله وصححه إلى أن يودي منه، إلى أن يروي حتى تكون نسخ كثيرة، وبعد ذلك إذا أتى لا يضره. نعم. كيف يعرف ضبط الكتاب؟ يعني ضبط الصدر لابد أن ينظر إلى أحاديث الآخرين الذين كانوا في المجلس 20 واحد كتبوا حفظ هذا من هذا الكتاب، وربما إذا قوبل مع الكتاب طبق الكتاب، وإن لم يكتب فيقولون هذا حفظه أو ضبطه تام، تام الضبط. وتام تام الضبط للكتاب كيف يكون؟ لابد أن يكون أولا صحها، والأئمة يكونوا يشهدون له بصحة كتابه. نعم. ولذلك نجد في تراجم كثير منهم كان صحيح الكتاب، كان صحيح الرواية إذا روى من كتابه، هكذا معناه ضبطه كان ضعيفا، ضبطه وحفظه. كذلك يشهد له إمام الذي درس عليه وسمع منه أنه حديثه أو كتابه صحيح. أيضا كما ذكرنا أول لم يكن أعار كتابه ولم يخرجه من عنده. نعم. قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه. وهنا نقول الآن الوقت متأتي لطلبة العلم بالحقيقة، أنهم الآن مثلا شعبة يخطي، لابد النجمة أخطاء الثقات، كذلك الصدوق الذي خف ضبطه لابد النجمة أحاديثهم وأي جزء من هذا الحديث أخطأوا، ربما تغيير كلمة بكلمة زيادة أو كذا. هذا الزمان قد جاء، وأنا دائما أقول أن هذا ديننا لا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يجمعوا، لأن مثلا قالوا أخطأ في حديثنا وحديثين. والآن كتاب الكامل لابن عدي في الحقيقة أكبر مرجع لمثل هذا، كذلك الضعفاء للعقيلي الذين يذكرون في تراجمهم أحاديث ما أخطأوا فيه. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. نعم. الشاذ المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح، مثل ما اختلفوا في تسمية المنقطع والمرسل، كذلك اختلفوا في تسمية الشاذ. مطلق التفرد بعضهم سماه شاذ كما يأتي، لكن أكثر الأئمة كما قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، إنما الشاذ أن يخالف الراوي ما رواه الآخرون. فإذا كان خالف فهو يكون شاذا. ترى المعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة قادحة. هل الشذوذ علة أو ليست بعلة؟ لماذا لا نقول ما لم يكن فيه أو غير معلل فقط؟ لماذا نقول ولا شاذ؟ أليس الشذوذ علة أم بينهما فرق؟ قالوا في الحقيقة بينهما فرق. لماذا؟ لأن العلة هي داخل الحديث، فتبحث في داخل الحديث الخطأ حصل في هذا بالضبط، لكن حيث إن الشذوذ لا يظهر إلا بجمع الطرق والروايات الآخرين حتى يعرف أنه خالف أو لم يخالف، حتى يعرف أو خالف أم لم يخالف. كذلك قالوا إن أئمة الحديث بمجرد ما يسمعون الحديث فيرون أن هذا فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة، للأحاديث الصحيحة. فلذلك وإلا في الحقيقة في توضيح الأفكار أراد الصنعاني رحمه الله أن يميز، لكنه ما ظهر كما ينبغي. كذلك الشيخ محسن اليماني رحمه الله الذي كان في الهند عند نواب صديق حسن خان له كتاب صغير الشاذ والمعلل، نعم، فلم يوضح كما ينبغي ما يتذكر، لكن الأصل هو علة، لكن حيث أن بينهما فرق دقيق جدا، بحيث العلة قد يكون في الحديث الخاص الذي أنت تبحث فيه في سنده في لفظه. أما الشذوذ فعلاقته بأحاديث خارج عن هذا اللفظ وخارج عن هذا الإسناد، ولذلك لزم ذكره أيضا. فلا يعرف أنه شاذ إلا إذا جمعت الأحاديث. شذوذ في الإسناد، أكثرهم يذكرون عمرو بن دينار، جاء واحد منهم وقال عبد الله بن دينار مثلا، فهذا لا يأتي إلا بعد ما نبحث من الخارج. ولذلك أئمتنا كانوا يقولون الحديث لا يتبين خطأه إلا إذا جمعناه أو كتبناه من 30 وجها، نعم. فالتخريج الحديث له معنى كبير جدا في معرفة صحة الحديث وضعفه، نعم. قال تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. جنس والفصل أيضاً ماذا تفهمون منه؟ هذه اصطلاحات من اصطلاحات المنطق. جنس والفصل، الجنس تعريفه أنه ما يشمل أفراداً حقائقها مختلفة، مختلفة الحقائق، أفراداً مختلفة الحقائق. مثلاً حيوان، هذا جنس، يشمل الإنسان، يشمل الفرس، يشمل الجمل، يشمل كذا، مختلف الحقائق. والفصل الذي يميزه عن الآخر، هذا الجنس كيف تميزه؟ إذا أردت أن تقول إنسان حيوان تجعله جزءا من الإنسان، كيف تجعله؟ لابد أن تأتي بما يفصله ويميزه. فإذا قلت الناطق فهذا صار فصلا، حيوان الناطق إنسان، حيوان ساهل فرس، حيوان الناحق حمار، هذا مثالهم في الكتب نفسها، الجنس والفصل. فيقول هنا ماذا قال؟ أين هو؟ وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده بنقل عدل تام الضبط، هذه كلها تفصله عن الصحيح وغير الصحيح. فما عدا الصحيح ينفصل، إذا قلنا بنقل عدل، إذا كان خبر الواحد بنقل فاسق، إذا كان خبر الواحد منقول بنقل خفيف الضبط، كذلك منقطع السند. فلذلك قال وخبر الآحاد جنس يشمل فيه الصحيح والضعيف، ويشمل فيه كل نوع أنواع الثلاثة، لكن باقي قيوده كالفصل، فيخرجه عن الضعيف وعن المنقطع بنقل أدن تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، نعم. قال: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل. نعم، غير العدل أن يكون مفسق فاسق بعماله وعقيدته مثلا. نعم. وقوله هو الصحيح يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. إيه هو خبر الآحاد بنقل عدل، أين هو؟ غير معلن، هو الصحيح لذاته. هو الصحيح خبر الآحاد مبتدأ بنقل عدل، كلها با جارة، نقل عدل هذا مجرور كله متعلق به كائن، وخبر الآحاد كائن بنقل عدل أو موجود بنقل عدل تام من غير متصل السند غير ما أرسل، هو الصحيح، هو مبتدأ الصحيح لذاته خبر، والجملة في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدأ وخبر الآحاد. نعم، خبر الآحاد هو الصحيح لذاته بنقل عدل تام من الدفتر. أيوة. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. نعم. قال: وتتفاوت. كيف تقدم؟ أين تقدم؟ خبر الآحاد لذاته إن وجد، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور، إذا كان ليس تام الضبط لكنه وجد ما يجبر هذا النقص فيكون الصحيح لغيره، ولذلك قال لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني الصحيح لغيره. نعم. قال: وتتفاوت رتب. هناك بعض العلماء الذين على كل حال يعني عندهم ليس ذوق علمي حديثي، كان يقول بنفس، أنا سمعت منه يقول: أنا ما أؤمن بصحيح لأخوه صحيح لأمه، حسن لأخوه حسن لأمه، أنا أريد حديث صحيح بس، حسن لغيره وحسن لذاته. يقول: لا، ما أعرف حسن لأمه حسن لأخته، مثل ما يكون عصبة لغيره. يقول نعم. فالحاصل على كل حال هذا يعني عين فطرة الإنسان، يعني إذا أراد أن يتثبت في خبر شك فيه يذهب يسأل واحد ثاني ثالث، معناه كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس بضرورة أن يكون يكذب، فإذا سألت اثنين ثلاثة قوى أمره. وما رأيت في كتاب، لكنه مشايخنا في الهند الذين كنا صغار سبحان الله الأشياء في الصغر كالنقص في الحجر، فكان يقول أنه دليل الحسن لغيره قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فضعيف الحفظ فيه إمكانية أن يكون أخطأ ولم يخطئ، فإذا وجدت من مثله، والشرط أن ينظر المحدثون أنه لا يكون أخذ من نفس السند نفسه، يكون من طريق آخر، فيكون يقويه ولا شك فيه. فامرأة واحدة ما كانت تقبل، لما انضمت إليها أخرى فقبلت شهادتها، هذا دليل الحسن لغيره والصحيح لغيره. نعم. قال: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن التي عليها مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات. نعم، لا شك في الآن نحن نجلس عشرة أشخاص فنحن نشهد أن ما شاء الله أخونا فلان حفظه وضبطه أكثر وفلان أقل وفلان أقل، فألا هذا يأتي تأتي الحاجة لمثل معرفة التفاوت في هذا عند الاختلاف، والله أعلم إذا اختلف راويان في لفظ وكذا فالذي أقوى منه يرجح على من دونه، فتتفاوت رتبه ورتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف، فيكون تام الضبط، تام الضبط حفظه 100% مثلا، وقد يكون واحد حفظه 95%، لا شك لا يستويان، حتى عامة الناس يقضي بينهما بأن هذا قوله هو الأرجح، هذا الذي يريد، وهذا لا يحتاج إليه إلا عند ما يحصل الاختلاف بين راويين في إثبات راوي، في إسقاط راوي، في زيادة اللفظ أو غير آخره. نعم، اقتضت لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقروية. وإذا كان كذلك وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. نعم، فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الآئمة أنه أصح الأسانيد. نعم، كالزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن أبيه. لا، عن سالم بن عبد الله. عبد الله بن عمر. أنا عمر قلت ولا لا؟ عبد الله بن عمر. نعم، أنا إيه، أنا أبيه عمر بن الخطاب. وقال وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن وعبيدة بن عمرو السلماني من المخضرمين كان. نعم، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، لكنه نقول سيء الحفظ، لم يوفق لأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أن لا هو عبيدة بن عمرو السلماني هنا محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني لا لا إنما هو أنا علي رضي الله عنه عبيدة أنا علي. نعم، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، قال ودونها في الرتبة يعني بعض الأئمة قالوا أصح الأسانيد على الإطراق الزهري، بعضهم قال محمد بن سيرين. الإجمال على أن كل هذه الطرق التي ذكرها عدة أئمة واختارها أصح الأسانيد فهي من أصح الأسانيد. نعم، ودونها في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده. لا، بريد، هو مكتوب يزيد بريد. نعم، قال كرواية بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى. رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه. بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة وجده عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة. هنا الضمير يرجع إلى أبي بردة، وهو أبو بردة وأبو موسى الأشعري، يعني عن جده، ليس عن جد عبد الله، إنما هو جد جده، جد أبيه. نعم، قال وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنهم. قال ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى حرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب. نعم، فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق بن عاصم بن عمر عن جابر، رضي الله عنه، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقيس في هذه المراتب ما يشبهها. قلنا إن هؤلاء رواة أو أحاديثهم صحيحة ثقات أثبات، لكنه لا يستفاد من هذا الترتيب بهذه المرتبة إلا إذا اختلفت المرتبة الأولى مع المرتبة الثانية، وإلا كلهم على كل حال أحاديثهم في الصحة ومن شرط الصحة. نعم، قال والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الآئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. كيف يعني؟ ماذا يقصد بترجمة معينة؟ كأنه يقترح علينا أو يقترح على الأئمة عدم الإطلاق، أننا لا نقول الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أصح الإسناد، أو حماد بن سلمة أصح الإسناد، يعني بل كما قال غيره أنه يقيد بالبلد أو بالصحابي. فإذا قيل مثلا أصح الأسانيد عن علي محمد بن السيرين عن أبيه عن علي، قد يكون هذا هو يعني ليس عليه اعتراض. فكذلك قد يكون بالبلد أصح أسانيد أهل المدينة كذا، أصح أسانيد أهل البصرة كذا وكذا. فلا يحكم لإسناد خاص مطلقا أنه أصح الأسانيد، يقيد ببلد أو بصحابي نعم، أو أصح الأسانيد في الوضوء، أو أصح الأسانيد في باب كذا، يعني هذه تفاصيل ذكرها بعض الشراح نعم. فالمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة، لا نقول محمد بن سيرين أطأل الإطلاق على درجة من الصحة نعم. قال نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. هذه هؤلاء كلهم أرجح على من بعدهم الذين لم يذكروا، هكذا يقول نعم. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد. الآن يعني هل تجدون لو مثال مثلا نمر هكذا ولا؟ يعني من الممكن أن ينظر حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، ويكون في مسلم بعض الحروف أو بعض الكلمات قد يكون مخالفة لمعنى من حيث من رواية البخاري، ويكون رواية البخاري أقدم. ومن هذا أنهم قالوا إن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وكذا قالوا إن هذا في صحيح مسلم، ونقح ميمونة هو حلال في غير الكتاب، غير يعني في البخاري وغيره كلها جاء نكح وهو حلال، وهو حلال غير. فمحرم جاء ابن حبان رحمه الله فجمع بين الحديثين، قال لا، إنما المقصود بالمحرم كان في داخل حدود الحرم، نكح ميمونة بعدما يكون قد فرغ من النسك وخلع إحرامه فهو في داخل الحرم يسمى محرم. الذي يكون داخل الحرم فهو حرم أو محرم، كما قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي أنتم في داخل الحرم. وأحرم مادة أفعل يقولون دخول في المادة، هذا في أو دخول في بلد، فأصبح دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، أعرض دخل في عروض مكة، أمصر أنجد أتهم أبحر، كل هذا بهذا المعنى. فيقول ابن حبان تأويله أنه كان محرما بمعنى داخل الحرم ولم يكن على نسوك صلى الله عليه وسلم. على كل حال نعم. قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري من في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ النفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. يعني كأن كلامه ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فقول علي أبي علي النيسابوري يقتضي أن يكون هناك شيء مساوي له لكن أعلى منه لا يوجد، فصحيح البخاري مثله لا يدل على أنه، قول علي أبي علي لا يدل على أنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، غاية من فيها أنه يسوي بينهما نعم. وهذا أيضا نظريا فقط لا يستفاد منه شيئا زائدا، والله أعلم. إلا أنه إذا اختلف الشيخان البخاري ومسلم فما عند البخاري في نفس المعنى إذا خالفه المسلم فيكون مقدما ويقبل البخاري ويترك صحيح مسلم، لكن قل ما تجد فيه مثال لمثل هذا. نعم. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم هذا الذي قالوا بالفعل، يعني مغاربة إلى الآن يقولون صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وقالوا ليس على أصحية إنما على حسن الترتيب. الآن الحديث إذا أردت أن تجد في صحيح البخاري ربما لا تجد في مظانه، يأتي بالحديث في غير بابه. وأما صحيح مسلم فقد تحرى وبوب، هذه كلمة إذن يحفظوها إن شاء الله وأخبرونا إذا كان خلافه، يقولون إن الإمام مسلم لم يبوب صحيحه، وهذا بعيد جدا. بوب ثم وضع الأحاديث تحت كل باب بالترتيب، في الغالب تجد بسهولة. ولذلك من شعر بعضهم الذين أولوا كلام المغاربة تخاصم أو تنازع: لا حتى الأبواب كلها، لأن هناك من ذكر قبل النووي أنه ذكر مسلم في باب كذا، ذكر مسلم في باب كذا، في الصغاني وغيرهم ذكروا هذا. على كل حال هذه مسألة إن شاء الله يمكن تحرروه. تخاصم قوم في البخاري ومسلم، مسلم لدي، وقالوا: أي ذين تقدموا، أي هذين تقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فألا هذا إشارة لي؟ قال: فذلك أي تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري عند المغاربة يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب لا في أصل الصحة. نعم. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. شاهد الوجود واقع الأمر أن البخاري شرطه، فالصفات التي شاهد الوجود فصله ماذا؟ فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطها فيها أقوى وأسد. أسد، أصوب، سديد. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا وألزم البخاري ألزم مسلم البخاري أيوة بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وأما وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمعا، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. إيه نعم. فيذكر أنه رجحان من حيث الاتصال، لأن البخاري رحمه الله يشترط أن يكون ثبت بين الشيخ وبين التلميذي لقاء، لا بد أن يكون ثبت. أما مسلم رحمه الله فيكتفي بالمعاصرة. الآن كثير منا قد يكون يسمع من مشايخ في الرياض منذ 20 سنة، ما رآه من المشايخ الكبار في الحقيقة، ما رآه، فالمعاصرة وحده فيه خلل، لا شك فيها شيئا ما فيه خلل. لكن إذا كان ثقة ويقول أن فلان أو قال فلان، لماذا نتهمه ما دام وثقناه وإن كان لم يصرح بأني سمعته؟ أما إذا كان الثقة عدل ضابط لكنه عثر عليه بأنه يروي ممن لم يسمع منه، فهنا أصم بالتدليس. هذا الذي لا يقبل إلا إذا سمع منه التصريح بالسماع. ولذلك قول البخاري في الحقيقة أو شرط البخاري أنه لا يدخل في صحيحه إلا من ثبت له سماعه من شيخه، هذا شرطه أشد وأقوى وأسد كما قال بالفعل بالفعل. ولذلك نجد بعض طلبة العلم يعني على كل حال يلهجون كثيرا بأن أين قاله البخاري، وكذلك أن هذا ليس شرط البخاري إلى آخره. العلماء عامة ينقلون أن هذا شرط البخاري، وحديث داخل في داخل صحيحه له شواهد كثيرة. في بعض الأحيان يأتي بحديث ويكون وقع هذا الحديث في هذا الحديث عنده الإسناد فيه عن فلان وهو متهم بالتدليس، فيأتي بحديث في الباب الذي ليس له علاقة بمعنى الحديث لهذا الباب إلا لأن يثبت تصريحه بالسماء بإسناد فيه سماء، يأتي بمتن حديث وإسناد نفس الرجل الذي عنعن هنا عن فلان أو قال فلان، يكون صرح بتحديثه من هذا الفلان الذي في هذا الحديث، يأتي في باب ليس مناسبا لهذا الحديث، فدل على أن البخاري رحمه الله يأتني بإثبات السماء. وإذا كان أحد يعني يتأمل في كتابه التاريخ الكبير أعنى ما يكون، يرى أنه أعنى ما يكون بإثبات السماء، سمع من فلان ولم يسمع من فلان، رآه ولم يسمع منه، كل الترجمة قد يكون بسطر وسطر النصف، لكنه يعتني بذكر السماء وعدم السماء. فهذا دليل على أن البخاري مما ينقلون عنه أنه يشترط في صحيحه بالسماء له شواهد قوية جدا. نعم. ولعلكم تسمعون أن أحد من إخواننا زملائنا الشيخ حاتم الشريف له كتاب، له كتاب في هذا يرد على كل الأقوال، يقول لا ليس هذا من شرط البخاري، لو تتبع لوجد رحمه الله وحفظه الله لوجد ما يعني يصف به على إما أنه يشترط اللقاء. نعم. حتى أنه سبحان الله في بقى أنا أذكر أنه إلى حد أنه يذكر أنه أنا وفلان دخلنا فلانا لنعوده في مرضه، فلما خرج صاحبنا نطح رأسه بالباب، نطح أذن، هذا في إما نقله أحد من العلماء أو يعني في كتابه التاريخ الكبير، نطح رأسه بالباب. لماذا نطح رأسه بالباب؟ هل يريد أن يبين أنه كان طويلا؟ لا، لمجرد إثبات اللقاء والله أعلم. ونطح رأسه بالباب لا ينسى هذا، إذا كان انضرب واحد ما ينسى. نعم. أو رأى أحد أنه نطح رأسه بالباب. فالحاصل الإمام البخاري يعتني كثير بإثبات السماء، لم يسمع في موضع الخلاف، يأتي كلمة جازمة لم يسمع من فلان، حتى بعضهم اختلفوا سمع فلانا. راجعوا كتاب التاريخ الكبير خاصة. نعم. إيه. قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. نعم. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. نعم. هذا من جملة المرجحات لصحية الإمام البخاري. نعم. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقيد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقيد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره ويتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني يتتبع ولا يتبع يتبع هكذا. نعم. عندنا يتتبع ما ليش آثاره حتى قال الدارقطني حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. نعم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. ثم يقدم في الأرجحية من حيث على تلقي كتابه سوى ما علل أو سوى ما انتقد كما ذكر سابقا، سوى ما انتقد من الصحيحين فسوى ما علل وانتقد من صحيح مسلم. نعم. قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، نعم، لأن المراد به ورواتهما مع باقي شروط الصحيح. نعم. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. يعني يقدم في الأرجحية ما وافقه شرطهما، فإذا كان شرط البخاري اللقي ويعني والتصريح بالسماع وغيره، فإذا وافق من كتب من الترمذي، من سنة الترمذي، سنة داود وغيره وغيره، فيكون من حيث الأصحية بعد أحاديث البخاري أو مثله لأنه على شرطه، غاية ما فيه لا شك أنه لا يعطى درجة ما أخرجه البخاري وما أدخله في صحيحه، ما دام لم يدخله يكون أقل درجة، لكن ما دام يرجح على غيره إذا كان وافق شرط البخاري بحيث يكون كلهم سمع من فوقه ولا يكون الشك في التدليس وغيره، لأن المراد رواتهما شرط البخاري إيش مقصود منه أو شرط مسلم، رواتهما ما باقي شروط الصحيح. إذا كان هذا إذن اختلف فيه أنه ما المقصود بشرط البخاري ومسلم. الآن الحاكم حينما كتب كتابه وقال هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجه، هذا الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم ولم يخرجه ولم يخرج البخاري، فشرط ما المقصود منه؟ يعني هذا الحديث رواته صحيح البخاري أو صحيح مسلم هكذا. والآخرون قالوا ليس المقصود من الشرط إلا أن يكون الرواة على الوصف الذي في صحيح البخاري في صحيح مسلم. في صحيح البخاري ينتقي أعلى درجات الرواة، كذلك يكون السمع كل واحد من فوقه. نعم. قال فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. نعم. فخرج يعني لنا في حديث غير صحيح مسلم إذا وجد شرط مسلم وفي وجد شرط البخاري فيكون شرط البخاري أقدم على شرطه على الحديث الذي على شرط مسلم. نعم. فخرج لنا من هذه ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. نعم. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. ستة أقسام كيف تكون؟ نعم. ما يكون على شرطهما شرط البخاري انفراد مسلم ولا يوافق شرط البخاري وشرط المسلم. وثمة قسم سابع، يعني أول قلنا أنه يكون على أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرطه، ما كان على شرطهما. أي وفيه قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا من أقسام الأحاديث. هنا الشرط السابع لا يكون على شرطهما اجتماعا أو انفرادا، لا على شرط البخاري وحده ولا شرط مسلم وحده ولا على شرطهما. نعم. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. نعم. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا للمفوق أو مفوق عندي المفوق مفوق نعم فاقه غيره، فللمفوق الذي فاقه غيره قد يعرض له من القرائن فيكون هو الفائق، والفائق يكون مفوقا. نعم. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا هو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. لماذا لا يأخذ الطلبة مثل هذه البحوث ويجروا هذه البحوث؟ هل هو واقع الأمر ولا نظريا فقط؟ أين مواضعها في الحقيقة؟ نعم ينبغي أن يقوم، خاصة لو كان في الماجستير بحث السنوي هذا الذي يكلف الطلبة، لو خلونا يذكرون إن شاء الله إذا كان ابتلينا بهذا فندرسهم نقول لهم يبحثوا هذا. يعني الآن هي نظريا هكذا، لكن هل يوجد هناك عند مسلم ما أحاطت به قرائن فيكون أفوق وأعلى على ما في صحيح مسلم؟ لماذا لا عند الاختلاف؟ هل يوجد اختلاف؟ هذه كلها ينبغي أن تحقق بالحقيقة في هذا الزمان، إن لم تحققوا متى؟ الآن كل الكتب حيزت لنا من أقصى الدنيا، فمتى تفعلون؟ نعم. قال: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لسيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. إيه كما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده مقال. كيف ذلك؟ قد يكون عند المسلم ولا يكون عند البخاري مالك النافع عن ابن عمر، ويقدم ويفوق على ما عند مسلم إذا كان في إسناده من فيه مقال. نعم. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا. هنا انتهى ما يتعلق بتعريف الصحيح وما يتعلق بالكتاب الصحيح والترجيح، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فإن خف الضبط تم الضبط فهو من شروط الصحيح، يعني عدالة وتمام الضبط، اتصال السند، عدم الشذوذ والعلة، خمسة شروط. الشرط شرط الضبط إذا خف فالحسن لذاته. أيوة ماذا قال؟ خف أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. إيه نعم، غير معلل ولا شاذ فيه اتصال، لكن في الرواة من وصف بخفة الضبط فهو الحسن لذاته. الحقيقة هنا أيضا يكون ضبطه صعب، كم مقدار وكم وزن خفة الضبط؟ يعني إذا كان خفة الضبط يصل إلى 20%، يروي 100 حديث، ضربنا أحاديثه مع أحاديث زملائه فوجدنا أنه ضبط 80 وأخطأ في 20، فهل يسمى خفة الضبط حديثه حسن لذاته مطلقا؟ أولا لو كان خطأ واحد هذا لا يكون حسن، معناه أولا تفرز أحاديثه التي أخطأ فيها، وهذه تبحث في كتب الأئمة وتجعل الفهارس أن فلانا أخطأ، فلان يهم قليلا، فلان يهم كثيرا. هذا الذي نقول الآن في الحقيقة ينبغي أن يعمل إذا أعطى الله الفرصة. أنا كنت بدأت وفيها عندي بعض النقول بالسرعة إذا وجدته، لكن ما نجد فرصة. وأنا قلت للإخوان في الجامعة يفرض للطلبة يأخذوا رواية رواة 20 راوي فقط وينظروا كم أخطأ فيها، ينخلوا الكتب كلها وينظروا كم حديث أخطأ فيه، ثم بحث في هذا بحث معلل، ما ليس سهل. قد يكون الحديث أخرجه البخاري لكنهم قالوا أخطأ فيه فلان. ما هو الخطأ؟ في ذكر الراوي أو زيادة الكلمة أو تغيير كلمة بكلمة، فيكون بحث ممتع جدا في الحقيقة، بحث معلل. لكن فإذا نقول كيف نعرف أن خفة الضبط كم يكون حسن لذاته؟ إذا كان 2% 3% سهل، لكنه لابد أن يكون عندنا فهرس لما أخطأ، حتى لا يأتي الطالب يقول صدوق أخطأ في حديث، كل حديثه حسن لذاته حتى الذي أخطأ فيه. هذا هو يحصل الخطأ في الطلبة. الآن ينظرون في كتاب ابن حجر ويقول صدوق، والصدوق معناه لم يوصف بالصدوق إلا أنه خف ضبطه عن الثقة، فيحسنون كل حديثه، في حين إذا عاد وجدنا في المناقشات في حين أن هذا الحديث بالذات قد ذكره الدارقطني في العلل وفي خطأ، كذلك ابن عدي في الكامل، كذلك حتى ابن شاهين في الثقات ذكر أنه أخطأ فيه، فيكون في الحقيقة صعب كيف تقول حديثه حسن لذاته. يعني هذا حديث حسن لذاته، لو قلت أنا كطالب الكاف هذه، يقول الشيخ الهلالي ليس بصفتي طالب، ليس كطالب، أنا طالب، فيقول لو قلت أنا هذا حديث حسن لذاته فقد تتبانا عند الأئمة فلم نجد هذا الحديث مما عينوا في أخطائه. من الممكن يكون قريبا من الصواب، أما أن يكون كل ما يجد من أحاديثه يقول حسن لذاته حتى الصحيح أيضا شعبا يخطئ، فهل نقول هذا؟ نقول لم نجد هذا الحديث. يعني هذا يكون ليس في كل حديث نقول، لكن لابد أن ينظر الحاكم على الإسناد، أي واحد يحكم ينظر ما أخطأ فيه ولا ما لم يخطئ. فالحسن لذاته خفيف الضبط، كم مقدار ضبطه؟ حتى لو كان أخطأ في واحد أو اثنين لا يجوز لي أن أقع في حديث أخطأ فيه أجعله حسن لذاته. نعم، باقي حديثه الذي سوى ما أخطأ فيه هو الذي يكون حسن لذاته. نعم. أيوة. قال: لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. نعم. نحو حديث بسبب الاعتضاد، أي بسبب التقوية، يعني ضعيف الحفظ تقوى بغيره فيكون ليس حسن لذاته بل يكون حسنا لغيره. نعم. قال: نحو حديث المستورد إذا تعددت طرقه. قال: نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم، مستور يقولون الذي لم يوثق لكن روى عنه عدة، وجدنا في روايات الأئمة روى عنه عدة رواة لكنه لم يوثقه أحد، فهل هذا يكون حديثه ضعيفا أم ضعيفا جدا؟ ماذا يكون؟ يقولون يكون ضعيفا، وأنا ناقشت الشيخ الألباني هكذا كان ظاهر لي، قلت لماذا لا نجعله في أسوأ الفروض؟ ربما يكون هذا مستور أو مجهول، كيف نقوي رواية مستور بمستور أو مجهول؟ ربما يكون كذابا، ربما يكون كذا. فالشيخ الألباني جزاه الله خير أثلج صدري لما قال لا، ما يمكن هذا، لأنه ما دام ستر الله عليه فهو مستور الحال قطعا، لم يكن كذابا ولم يكن فاسقا ولم يكن مبتدعا. لماذا؟ لو كان كذا كما قال الأئمة، لو أراد أحد أن يكذب في الصباح لفضحه الله في الليل، هذا قول أئمتنا موجود. فالمستور بعضهم يقول لا، حديثه بمستور آخر لا يقوى، يقوى لأنه رجل مستور لم يوجد فيه سبب الضعف. فغاية ما فيه أنه يعني توقفتم، فإذا وجدتم مثله أو من فوقه يتابعه ويوافقه فحديثه يكون حسنا لغيره. نعم. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم، هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح، الحسن والصحيح كلاهما يجب العمل به، ولذلك في الزمان الأول، هنا يقولون المتقدم والمتأخرون، في الزمان الأول الأئمة كانوا يقولوا إما حديث حسن وإما حديث صحيح وإما حديث ضعيف. والضعيف عندهم أيضا من المنجبر أو الضعيف الذي كانوا يسمونه دون الصحيح وهو الحسن. ثم بعد ذلك حتى جاء في زمن البخاري الترمذي رحمه الله بنفسه فصل الضعيف بضعيف حسن بصحيح وضعيف وحسن بأنواعه. نعم. فلا نقول أن المتقدمين المتأخرين نجعلهم مصادمة بين المتقدمين المتأخرين. نعم. وقت الأذان إن شاء الله. وقت الأذان. طيب وبعد الصلاة؟ إن شاء الله أسئلة فيه. يعني اليوم ما في راحة. طيب إن شاء الله نجلس أحسن. لو كان جلسنا اليوم وتركتمونا للغد يا أخي. طيب خلينا اليوم نبيت هنا. ما في مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ها؟ بدل الشفيع. ها؟ العادة من الإخوان إيش يقولوا؟ اليوم أيضا إن شاء الله نعم. نعم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.